ويرون أهل السنة مجانبة كل داع إلى بدعة. المبتدع ينقسم إلى قسمين: مبتدع عادي ليس بداعية وقع في البدعة بالتأثر بدعاة البدعة، هؤلاء هذا القسم يستحسن مخالطتهم ودعوتهم وعلاجهم. أما إذا كان داعية إلى بدعته، زعيما في البدعة يدعو إلى البدعة فيزين البدعة للناس، ينبغي مجانبته، إلا من يرى أنه أقوى منه حجة ويطمع فيه في أن يغلبه فليناظره فليبارزه. أما الإنسان العادي فينبغي أن يبتعد، لأنه في الغالب الكثير أصحاب البدع مسلحون بسلاح علم البلاغة، يلبسون على الناس ويذكرون المجاز والاستعارات، لذلك لصغار الطلبة أن يتجنبوا الدعاة إلى بدعتهم الداعية إلى أشعريته وإلى صوفيته وإلى انتمائه، ينبغي أن يبتعدوا عنهم. أما من يستطيع أو يطمع في صاحب البدعة في أنه يغلبه ويقهره ويرد بدعته، عليه أن يفعل ذلك، قد يكون هذا فرض كفاية.